يعني بحيث انه يعني ما يعني ينزل يسير الى يعني الى الارض يعني يكون خط يعني عليه, وانما يسلته, لان المقصود هو من ذلك بيان هذا الجرح الذي يعرف بانه هدي. وقد اورد النسائي حديث ابن عباس نعم من طريق اخرى ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما كان بذي الحليفه امر ببدنته فاشعر في سنامها من الشق الايمن, ثم سلت عنها وقلدها نعليه, فلما استوت به على البيداء اهل, ثم اشعرها وقلدها نعليه, يعني جعل لها قلاده يعني فيها نعلين يعني دلالة على أنها هدي. ويجوز التقليد بغير النعلين, لكن تقليد النعلين أن يكون علامة على أنه هدي ثبتت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل تقليد بالنعلين لأنه يدل على السفر, لأن فيهما دلالة على السفر, وقيل لأن النعلين يعني أنها يعني هي مركوبة الإنسان فجعلت يعني علامة على الهدي, حيث يقلد في نعلين ويجعل في رقبته نعلين يشعر بأنه هدي وعلامة على أنه هدي. فلما استوت به على البيداء أهل, فلما استوت به على البيداء أهل, صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أخبرنا عمرو بن علي عن يحيى عن شعبة عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس, وهذا الإسناد مر ذكره. قال فصل القلائد. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. ما رد النسائي فتل القلائد, القلائد التي يقلد بها الهدي. وتقليد الهدي يكون للبقر والإبل والبقر والغنم, كلها تقلد ويضع في رقبتها علاجة يدل على أنها هدي. و عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت أنها كانت تفتل قلائد هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بيدها, كانت تفتلها. فتل ووضع يعني الخيوط أو قطع أو وصل من الصوف ثم يضم بعضها إلى بعض حتى تكون حبلا, يعني بدل ما تكون خيوط تكون حبل, يعني خيطين يعني يفتل بعضهم بعض فيصير حبل. وقبل ذلك كان يعني خيطا, فإذا فتل خيط مع خيط أو يعني قطعة من الصوف مع قطعة من الصوف تكون بذلك حبلا وتكون قلادة يقلد بها. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تخبر بأنها كانت تفتل القلائد بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم بيدها, ثم يقلب النبي صلى الله عليه وسلم هديه ويبعث به. يعني كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يعني يقلد الهدي ويشعره ويذهب به معه, وأحيانا يرسل هديا يقلده ولا يذهب, يبقى في المدينة ولكنه يرسل الهدي إلى الكعبة إلى مكة ليذبح هناك ينحر هناك. ثم تقول عائشة ثم لا يحرم عليه شيء كان ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. يعني معناه أنه عندما قلد الهدي ولم يدخل فيه نسك ولم يذهب فإنه يبقى في المدينة حلالا ولا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم, لأنه قلد هديا وأرسله, فإرساله الهدي لا يمنعه ولا يجعله محرما, لا يجعل الذي أهدى وأرسل الهدي محرما, بل كان يبقى في المدينة يفعل ما يفعله